يجد متعة في النظر، والذي يعصي أحيانا ويمسك أحيانا يجد لذة وقتية ومتعة لحظية في المعصية. أما الذي يعصي دوما لا يجد لذة، ولكنه لا يستطيع أن يفك عن المعصية لأنه قد أسكر بالمعصية. لذي سكران ذا ثاني ما في وعي، يعمل المعصية بغير إرادة منه عياذا بالله، إرادة مش ما عنده إرادة، هو عنده إرادة والله حيحاسبه، ولكن أصبح لا يستطيع أن يمنع نفسه، يعلم أن هذه معصية فيلخ ويقع ويعصي. فدي قلنا شنو دي اسمها المشاهد المعصية شنو الحيوانية، وقلنا فيها ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي كوصف عيان، يقول يا أبتي إني رأيت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران في جنة الحيوانات، إني رأيت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان، ورأيت ديكا مدخما شبعا ولم يرمي الفتاة لجاره الجوعان، ورأيت قردا فاسقا متلصصا يرنو إلى أنسى لدى الجيران، ورأيت ليسا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان، ورأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان، ورأيت دبا كالكثيب ضخامة ويظن قامته كغصن البان، ورأيت ثورا فبيظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان، ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان، والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان، فصرخت أقصر يا بني ولا تجد وصفا فتلك حديقة الإنسان. كل المشاهد الحصرة في الحيوانات دي في البني آدمين موجودة، القرد الفاسق المتلصص يرنو إلى أنثى الجيران موجود، الصقر الغافل جاري ولا لقمة العيش، والخيانة الزوجية شغالة بوراه، ده في الحيوانات ما في، لكن في البشر فيه. ما تستغرب، أورد البخاري في كتاب الأنبياء في كتاب أيام الجاهلية، وليس في كتاب الأنبياء، في كتاب أيام الجاهلية حديثا هو في البخاري، بعض الناس الحديث ما وقع له طوال، أنكر الحديث، قال الحديث ذاته حق ما يجيبه، قال ما يجيبه خطر كده، الرسول قال الرسول قال نحن متأكدين أنه صلى الله عليه وسلم يعني قالوا، قال عمرو بن ميمون صحابي قبل أن أسلم رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما بالحجارة حتى ماتا. قال عمرو بن ميمون حديث البخاري ولقد أراني الله الرجم في الحيوانات قبل أن أراه وأسمع به في الشرائع، رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما بالحجارة حتى ماتا. شو الكلام ده بالله يا أخوانا، كان تشير شنو القرود دي تتوالد كيف؟ تعقد بينو بينكم كده، القرود دي تتوالد كيف؟ تعقد. طيب كيف يقول زنا بقردة وما زنا بقردة؟ ده حديث عجيب، هو قال كالآتي، رأى كالآتي، قال جاني قال له وادي مليان فيه قرود، قال مشيت قعدت لي تحت شجرة وقعدت أراقب في القرود دي، قال في قردة مع قرد عجوز ما في عجيب، لكن القرود كأن القرود الموجودة فيك إما ربنا دار يري عمرو بن آية أو القرود دي مكلفة، مكلفة كيف؟ أن تكون ليست قرودا ولكنها جن تشكلت شنو؟ قرود، لأن القرود الجن بيشكل مرة يبقى حيوان هناي كلب ومرة يبقى شنو؟ حية، الحية بالمناسبة في الغالب بتكون شنو؟ جن كويس؟ وقف على ذلك ممكن يشكل كويس، والناس بيحكوا في ذلك شنو يقف ما عنده حد، يقول لك طلع عمر ركبته فجأة لقيت نفسي دقيت الدرجة، قلت بسم الله وركبته لقيت نفسي دقيت الدرجة، صح ولا ما صح؟ والناس يحكوا كلام زي ده، والكلب الأسود شنو؟ شيطان، ما فيه شك ده، ما فيه شك، لأنه صار له كده، أي كلب أسود تلقاه حايم في الحلة دي حايم كلب ما في شيطان كويس، وهكذا فالجن بيشكل الحق شنو كان؟ قال رأى شوف أمر بن ميمون ده قال رأى قرد كبير ما تشلو قردة صغيرة وما فك أصلا من إيدي معناه خايف إنها تخونه. قال لما نعس خدت إيدك تحت راسه ورقت. قال لما غرق في النوم جا قرد شاب والقرد راكده جنبه ما قدر يتحرك غمزة وصحاء قالت سلت إيده من تحت العجوزة بالراحة ومشت معه قال زنبه وأنا شايف وجات تاني رجعت بالراحة دخلت إيده تاني تحت دي رواية عمر ميمون بالتفصيل قال ونامت. قال قرد الكبير صحة أول ما صحة شماها لما شماها كورة كواريك ثقيلة القرود في الوادي كلها شمت جات جات جات نظم ونظم ثقيل بالكواريك بعد شوية جابوا الحجار خطوة ومشوا جابوا القرد الشاب يشمه جابوه خطوة اللي تسوى القرد والقردة ورجموهم بالحجار لحد ماتوا. انت شد رأيك في اسمه يا اخوانا والله في عدد مشاهد المعصية شنو حيوانية ولا رأيكم شنو. طيب ده المشهد ده لعلنا انتهينا منه. المشهد الثاني من مشاهد المعصية عشان ننتهي يا اخوانا الاربع مشاهد الاولى منحرفة ابن القيم يريدها باعتبار انها موجودة في اذهان الناس وينقضها في مشهد يقول المعاصي رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. يقول المعصية رسوم شنو الطبيعة ولوازم الخلقة يعني أي بن آدم عنده عواطف عنده جنس عنده كذا بيميل إلى أن يفعل المعصية بشنو بطبعه يعني الطبيعة. قالوا تركيب الإنسان المركب منه الطين والروح والأخلاق الموجودة في الإنسان عرفتوا ده بيخلي الإنسان يعصي كأنهم يبررون لشنو للمعصية. طيب لكن الرد عليهم كيف دين يقال الإنسان يعصي ولكنه يترك المعصية لداع أقوى في قلبه وهو حب الله تعالى. هل كل الناس يعصوا؟ طيب السؤال لماذا لا يعصي المؤمنون ربهم؟ لأنهم يخافونه وعرفوه وإن كان في نفوسهم داع الشهوة كما في نفوس سائر الناس فقد نصح ابن القيم بشر يقول الشهوة مستكنة في نفوس الناس والإسلام دين عدل لم يأمر باكتساسها. ما قال الشهوة دي الشهوة من حد يقطعها إنما أمر بترشيدها فمن كان أعذب ووجد في نفسه ميلا إلى النساء ماذا يفعل يتزوج ما يختصي يتزوج. ليه؟ لأننا نريد شهوته أن تكون شهوة تجري في مواطن السلامة والأمن وليست في مراتع الهلاك. إخواننا الشهوة دي ممكن تعمل زنا وممكن تجيب ذرية يطلعوا دكاترة وأطباء وعلماء ومجاهدين وناس كويسين نفس الشهوة دي ذاتها. شكل الدين الإسلام ما حارب الشهوة عمل شنو رشد الشهوة مكتساها. قال أما أنا فإني لا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فإني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. بسبب هذه الشهوة التي أودعها الله في النفوس التي لم يخلق لها الشرع العنان لتعبس كيف تشاء إنما أحاطها بسياج وضبطها بضوابط جعل الشهوة سبب في إعمار الأرض. كل الناس جايين ذيل إحنا قاعدين ذيل جينا كيف بالتقاء رجل وامرأة ولكن الفرق أنهم التقوا في النور ما التقوا في الظلام وأنهم دخلوا الحياة الزوجية بالأبواب ولم يدخلوها بالشبابيك. زواج عرفي وكلام فارغ دو عديل خبت الباب وقال أنا داير البدي قال له أمك وأمي أدو علي وعددوا لي ولموا الناس وطلعوا كروت ويكافي زمان الناس عم حجب ما في كروت وناس نور الدائم وناس أبو راشد دي طبعا بيكون ما في كروت في زمن أبهات يعني كروت والزينة اللي بيعملها في العمارات ولا أنا عجباني الشيء بنور براه دو اتفي دو وتلقى العمارة كلها كاسين أنا عجبني أعرف ليه لأنه ده إعلان وافتخار بأنه أنا بتقعد يعرسوا ولا دي قاعد يعرس الولد اللي بيجي في النور بيجي في شهادة الميلاد بينادوه في المدرسة فلان ابن فلان ما بدي ما بدي نجري بيعمل جواز وسافر بحمى المطارات ده في النور بس الحفلة ما معانا كويس بس خلوها في الأنوار دي المتنور الحيط المتنور دي بس خلوها في الحيط دي كويس. فالقول بأنه هذا من لوازم الخلقة ورسوم الطبيعة هذا لا نسلم به. هم قالوا شنو؟ قالوا الإنسان لا يقهره إلا قاهر من نفسه. الزور العاجل المؤدب ده ممكن يكون فوق جزء من الحقيقة يمتنع عن المعصية من داخله لكن الدافع شنو؟ في زول دافع الجنة وفي زول دافع مخافة الله وفي زول دافع حب الله حب الله وفي زول دافع هذا الكلام ذاته كده ما بيليق. ده حتى لو خلى المعصية ما بيجي أجر حتى لو ترك المعصية ما بيجي شنو في خواجات مهذبين بالنسبة ما عنده علاقات خارج الأسرة كده عنده الاحترام كده الأساس دي لكن ما بيلقى ولا حسنة. طيب وقالوا القوانين والنظم والسياسة تحت المجتمع بتمنع الناس من الفساد والعصيان. ليه؟ لأن الإنسان طبيعته أنه يعصي إلا تجيب له قوانين وسياسة تمنعه تقهره هذا صحيح ولكن ما هي نوع السياسة؟ البشرك 3 سنة سجن والبزني 6 شهور والبيقذف يدوه عشان السمعة يدوه 2 سنين رأيكم شنو في الكلام ده؟ ده بيمنع الناس؟ ما بيمنعهم وحتى لو منعهم بيمنعهم ولكن بيكون تعبه ساكت ما بيلقوا أجر ولا بتتكفر في الآخرة. لكن الزور الزنا كان جمدوه ولا رجموه أول حاجة بيمنع الآخرين الناس بيلاوزوا الحجار دي حارة خلاص. لكن أصلا نحن طوال أصلا ما شوفنا لأن الناس جابون بالحجار إلا يكون ما في زونات بزنو ومتزوجين بزنو ما في في السودان ده ولا رأيكم شنو أصلا ما جابوا لنا زور قالوا تعالوا رجوا بالحجار جابوا لنا قلاب كده يطلع حجار القلاب بالكبة وجابوا زول ورموا بالحجار ما حصل مش كده يا اخوان شوفوا والله شريعة الله ما تطبقوا إلا الناس بيخافوا الله جدا. وقال ولا تأخذكم بهما رأفة شنو في دين الله يا اخواننا الناس بيعانوا للزاني الرجمه ده ولا ينظر إلى بشاعة فعله أنه بعد أن تزوج اخترق الحدود وتجاوز الحواجز وقفز فوق المحارم واعترض واعتدى على أعراض آخرين. يا إخوان هذا من أخطر المسائل. أنا أوريك الزنا ده ممكن يجيب القتل الزنا يجيب القتل قال لك لأنه في الغالب الأسرة المرموقة والمحافظة إذا زنت فيها بنت كان هذا عار وأحيانا قد يكون ثمرة الزنا طفل جنين يجهل قتل ولا ما قتل. المشكلة إن جرائم مولدة بعضها بعض. طيب فلذلك أقول أيها الأحبة مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة يقال لا يقهر إلا بقانون سماوي وإلا بشريعة ربانية عندها فوائد. إخواننا والله المسألة دي عندها بركة. تعرف واحد بيحكي لنا دكتور في الشريعة ده لو واحد في السودان هنا نطلع في المظاهرات قال لي أيام الشريعة والمساكل دي لا ولاء لغير الله ولا تبديل شنو نسأل الله قال لي والله طلعنا المظاهرات وكورخنا قال لي الشريعة دي حاجة لنا سهلة. قال لي مشيت في بلد قالوا لينا حيرجموا امرأة زانية محصنة ثبت عليها أو أي شيء راجلها في بلد بعيدة غايب له 2 سنين وحملت جابوها يرجموها. قال لي جابوا حجار وأنا جيت قال لي متللة نطبق الحدود دي. قال لي حفروا لها لحد نصها. قال لي شدنا الحجار قال لي شايل حجري في يدي يلا الناس بدوا. قال لي أول زوج ضرب الحجر في راسه قال لي دم شره قالت رفعت راسه وعانت لينا قالت لنا يا رجال ما فيكم رحمة. قال لي رمي الحجر قبل

ماده البريد، عشان كده قام اضاف للبرد شنو؟ وسلاما. ولما قال يا نار، اي نار في الدنيا اضغط طوالي دار تنفذ بردا وسلاما. النار في الدنيا كلها كان بيضرب بردا وسلاما، كان زود من الجفن حاجه ما في. قال على ابراهيم بقت النار، خلاص بقت نار، وانا ابراهيم هي بقت بردا وسلاما. شوف الكلام ده كيف. طيب ها اين نار الدنيا؟ طيب المهم قال لك يستفاد من المعاصي تسليط اولياء الله على اعدائه، وتسليط اعدائه على اوليائه فيها حكم جليله. ولا ما في حكم تسليط اولياء الله على اعدائه في حكم ولا ما في حكم؟ وتسليط اعداء الله على اوليائه في حكم ولا ما في حكم؟ في حكم، حتى يقتل المسلمين ويذبحون وناس يقولوا بس في التفلول الفرد ما حصل سوى شنو ونعمل شنو كويس. ولكن شوف بعض المعاصي يعني بتاعت اليهودي يأتي فيها نصر الله مع اختبار أهل الإيمان. بعضهم يقول والله دي ما في لها طريقة تتحل أصلا، والله اللي يجينا عيسى عليه السلام لكن كذب يأخذ وأخذ مع الحكام الموجودين ذلك، والله إلا حين حب العباد بالضعف هناك يقاوموا وشغل في رفح وفي الفلوجة. ظهر في أتون محن ومعاصي أعداء الله، ظهر الصلابة وجلد وتضحيات أولياء الله. أيوة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل سرية، سرية من السرايا يرسلها 40 أو 70 من القراء يذبحون في يوم واحد. شوف الكلام ده كيف حكمة ربنا. قلت يا أخي قال لك الرسول لم يقول في الغزوة في موتة يأمر زيد يقول فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. مما يقول لك الرسول يقول فلان ده بعد يمسك فلان، يقول لك يقول بعد يمسك فلان ده الأول ده موت طوالي. الناس شنو دينا؟ قالوا يا رسول الله هلا متحتنا بهم، لكن الأجل ده في إيده، في رسولهم ولا في ربنا؟ في ربنا فوق. يقول امشوا وعارفين نفسهم. شوف مما يقول لك فإن قتل ففلان، أي زول يقول لك فإن قتل ده ده بيقتل طوالي بعد ما شوف ليه؟ قتل بيد منه عصاة مجرمين طغاة كفار فجار معاندين للدعوة محاربين، وفي أتون هذه المعاصي منهم أظهر الله قيمة أوليائه شهادة ومكانة ورفعة جل جلاله سبحانه. طيب بعدين المعصية في حكمة يا أخوانا برضو كلها حتجي المشهد ده في تفصيل في المسائل الثانية. قال لك أنت لما تشوف خذلان الله لأعدائه بتخاف إنه ربنا يعني يجعلك منهم، ولا إخوانا زولوا بخاف بتخاف ولا بتخاف أه؟ بتلاوي هو الله ربنا ذا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له فلن تجد له وليا مرشدا. بتلاوي تقوم طوال تتضرع بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتتضرع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على شنو؟ قلبي خليك تخاف بالتقلب. يقول شنو؟ يكون زول ماشي كويس وفجأة شنو؟ انحرف. انت طوال تلاوي تقول ده ممكن يقبع علي انا ذاتي، تتضرع الى الله، فائدة ولا ما فائدة لي؟ فائدة ولا ما فائدة؟ بالنسبة لصاحبها معصية، وبالنسبة لك أنت من أهل الإيمان استفدت. يا إخواننا في الكتاب ذم الهوى ابن الجوزي حكى قصتين محيرات. القصة الأولى قصة صالح المؤذن، والقصة الثانية قصة عبدة ابن عبد الرحيم في أحداث سنة 78 و200.

سوف يجتاح بلدتكم عدو وسوف يجعلها خرابا ويبابا. حينتهي شنو منها؟ كويس. وقد أعددت لكم دور تعويض يعني أحسن مما أنتم فيه ومحروسة بجيشي وجنودي أنتم في أمان. ده شنو؟ ورقة ضرورة لكل الناس. وهيأ لهم دواب، جاب لهم بصات وقف لهم سياحية عشان يرحلوا، وقندرانات عشان يرحلوا عفشهم. قصر الملك جمعه ما قصر، رسل ناس شعالوا ورقة دي قروا للناس، ورسل ناس جنود إليه قال لهم كلموا الناس كلهم أي زود تكلموا وتقروا الكلام ده وتقدم له المركبة وتحيي له وتخوفوا تقول العدو شنو جاي ويخربه. وقال لهم فلان وفلان وفلان خبتوا لهم الباب، امسكوا من ايده وسوقوه جيبوا لي. قال الملك والله ودار الخراب الدنيا والدار العامره التي فيها الامان عنده الجنه. ارسل الرسل بكتب قالوا لهم، لكن في ناس ربنا بيحبهم حب شديد قال لهم فلان وفلان دي جيبوا من ايده، ديك كان داري يعصم عندهم طريقة المعصية ذاته ما تتسهل لهم، يقرر في نفسه يقول كده نجل الناس دي قاعدين يعصم قاعدين يسوقوا البنات العربات وقاعدين يركبون كده ذاته نحن نعمل خدمة يدور يسوق بالمرة أصبع تتسهل معه. بس يوم اللي وقف عشان يسوق له مرة يلقى لها واحدة محترمة تطفل في وشه كويس يا أخي. ده ده اسمه شنو؟ التوفيق. الناس جاب ناس قالوا لا والله يا اخي نحن عطلوا الكلام يا زول قاعدوا شغالين في حفلات لحد ما جاء العدو افتتاح البلد ودمرها. الملك قصر معهم لكن خذلهم. خذلهم كيف؟ ما رسل لهم الناس يمسكون من يدهم لكن كلموهم وروهم وبينوا لهم الصح من الغلط وقفلون العربات قالوا اركبوا. في ناس ربوا ناس ما ربكوا، وفي ناس من البيوت مش كلمون عادي من البيوت مسكوا من يده قالوا اخوانا خلوا شوية قالوا نخليك ساقوا. دير مالهم دير منو؟ الموفقون. الموفقون والله اخوانا في ناس عمل خير ده مستحيل، والله مستحيل. والله انا اقول لك حاجة، اي زول ما يعمل عمل الخير مخذول والله، والله مخذول. إخواننا شوفوا أنا أوريك الخذلان. أنا بعرف زول قروشه كثير كثرة شديدة خلاص، جاءه زول عيان عنده فشل كلوي صدق له بمئة ألف وقال تعشينا بكرة وبكرة ذاته يا من سل الروح الدول نهاية اليوم كويس. فتح محلات تجارية للفنانين واللاعبين بتاعنا الكورة من قروشه ولا قال لهم تعالوا بكرة. زول عيام محتاجية دي تنفع في الآخرة بعدين، والله حقة فنانين انت بغريب بتنفع بتفيده. فتح للفنان محل بتاع آلات موسيقية، ده أنا عرفت الله بوفقه لأنه ممكن يدفع للشيطان ويدفع للرحمن. زادت الله ما بي الله ده تدور منه ذاته ما بتوفق لعمل خير أصلا. شوف أي زول ما بتوفق لعمل خير ده ما كويس. اللي بتوفق لعمل الخير شوف اللي بيعمل عمل خير ده ده الله يحبه. ده زي الله رسل له زول شنو قال له تمسكوه من شنو قال له تمسكوه من يده بالله تلقى يطلع بسخاء وبيحب وكما شالوه منه يبكي في عمل خير. كما الصحابة زمان الواحد بيجيب القروش كان ما شاء الله منه يبكي. دي الموفقين توفيق شديد. انت قال عمل خير شنو ما توفيق. وانا وش اوريك دروب الحرمان. قريت لي مقال المقال كان واحد سعودي في مكة قال أنا بعرف ناس سعوديين ساكنين في مكة متولد في مكة وشغال ليموزين في مكة يلبوا للناس من جدة يوديهم وين؟ مكة ومن الحرم يوديهم محل السكن بتاعهم في مكة داخل مكة ريع بخش ولا العزيزية ولا الفيصلية ولا أي حي مشروع من الأحياء قال عمره 70 سنة مرة واحدة لا عمل حج عمره قاعد في مكة وتولد في مكة وأجداده في مكة وزناس تجوا من أندونيسيا طبعا إخواننا شفنا الشرق آسيا دي عندهم حنين للبيت ده السودانيين دي قلوب الناشفة خلاص يا أخي الواحد بس من جدة الواحد يبكي لحد ما يصل البيت يطوف بكى شديد جاي منه ده والواحد تلقى عجوز واحد تلقى يحبو واحد تلقى شايل أبوه تجي من هناك واحد تلقى كويس الحق لا بأجر لا كذب جاي عربته جابهم بكم ريال ولا بس يحرمه يخش الحرم يطوف ويسعى يعمل عمره قال ما يعمل عمره ذاته كويس عندنا واحد جا جدة بعدين عنده إقامة على الرياض أول مرة يمشي لما جا جدة أنا قال لك قبل لا تمشي الرياض عملك عمره قالوا لنا عمري قدام قال له الرياض في عمره عليك شو بذول الجاهل ده الرياض في عمره قال لهم نعمر قدام قال يا أخي تقال لهم بدأ وذا الحاجوسي في الردمية قال نعمر قدام قال كوي وفي ذول عنده قروش ثقيلة لكن بتاجر في الجلود بتاجر الضحية قال ليه خسمع ما تحج قال له والله يا إخوانا كل سنة بنو الحج لكن الغريبة بيجي في عيد الضحية قال لهم وعيد الضحية ما سنة الحج يا أخي عيد الضحية ذات اللي أنت بتترزق منه ده كان ربنا ما عمل حج والله ما كان بيجي تاجر كبير قال لهم كل مرة قال لهم بيجي في عيد الضحية أنا ما عندي طريقة قال أفوت المسألة دي نعم الآن التوفيق والله التوفيق ده شيء عجيب طيب المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات هو من أجل المشاهد وأوسعها إخوانا شوفوا في ناس برضو بيعانوا للمعاصي من باب أسماء الله وصفاته كيف يقولون من أسمائه الغفور الرحيم الودود التواب ومن صفاته إن الله كريم يحب شنو العفو اللهم إنك عفو كريم تحب شنو العفو فأغنى. يقولون هذه الأسماء تستلزم أن عبادا يعصونه ليتوبوا إليه فلذلك ينظرون إلى المعصية ما مشكروها لكن بيقولوا برضو المعصية تجعل العبد يتعبد الله بأسماء الله وشنو وصفاته بأن يلجأ إليه وأن لأن من آثار الأسماء والصفات مغفرة الزلات وإقامة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة عن الجنايات فالله جعل من عصى جعل له بابا من باب الأسماء والصفات يلج به فتذكر أن الله كريم وأنه يعفو وأنه يتجاوز فلا تسد أبواب الرحمة في وجهه فيرجع إلى الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى نعم طيب يا أبا وإخوان رغبتي الملحة أن أفرغ من مشاهد المعصية وما يتعلق بها حتى نبدأ منزلة جديدة يقيني أن منزلة التوبة شيقة مع هذا طول ولكن أيضا طالما نحن في منزلة واحدة يمكن أن يدب الملل إلى قلوبنا صح ولا ما صح برضو ناس في النهاية ما دون بذهجوا طيب هذا أثر الأسماء وشنو والصفات. ما شهد الأسماء والصفات؟ قلنا صفات الله الموجبة لعودة العبد له بعد العصيان يتأملها من؟ يتأملها أهل شنو؟ أهل الفضل. آخر مسألة الأسباب مع مسبباتها أربعة فيما يتعلق بالقضاء والقدر. الأسباب مع مسبباتها فيما يتعلق بالقضاء والقدر كم؟ أربعة. محبوب يفضي إلى محبوب. توحيد الله محبوب يفضي إلى محبوب رضا الله وجنته. الطاعة محبوب في القدر ربنا قدر ويفضي إلى محبوبه وشنو؟ جنته ورضاه. ومكروه يفضي إلى محبوب ومحبوب يفضي إلى شنو؟ ومكروه يفضي إلى شنو؟ إلى مكروه. طيب كالمعاصي، المعاصي مسخوطة ومكروهة ولكنها قد تفضي إلى شنو؟ إلى محبوب، توبة وإنابة وصدق وإقلاع وزيادة. إخواننا الإنسان اللي بيكون تائب ده بكل ما تذكر ماضيه كلما ازداد حرقة وازداد شنو؟ طاعة. نعم وبيندم. فهذا مكروه أفضل إلى شنو؟ إلى شنو؟ إلى محبوب. هذان في حق الله. طيب قلنا أن الأسباب مع مسبباتها في حيث القدر تنقسم إلى شنو؟ أربعة. محبوب يفضي إلى محبوب معروف، طاعة تفضي إلى جنة، مكروه يفضي إلى محبوب. المكروه المعاصي مكروهة عند الله ولكنها قد تفضي إلى شنو؟ إلى محبوب. كيف؟ بالتوبة. وأيضا في حاجة ثانية، لا مش الاستصفار، حصول العدل من الله. الزول بيعصي ربنا بيعمل شنو؟ بيعذبه صح؟ عدل منه. فيجتمع عند الله فضل في حق الطائعين يدخلوا الجنة بشنو؟ بفضله. والعاصين يدخلوا شنو؟ النار بشنو؟ بعدله. فالمكروه الذي ارتكبوه أدى إلى محبوب عند الله وهو شنو؟ العدل. وما ربك بظلام للعبيد. أما الآخران مكروه يفضي إلى مكروه وهذا في حق الله المنتفي، ومحبوب يفضي إلى مكروه. يعني ذول يعمل طاعة وربنا يعذبه. وما ربك بشنو؟ بظلام للعبيد. هذا شنو؟ مشهد شنو؟ مشهد الأسماء والصفات. المشهد التاسع مشهد زيادة الإيمان. إخواننا الزول في بعض المؤمنين من المعاصي بيزيد إيمانه. كيف بيزيد إيمانه؟ طيب إذا رأوا أثر المعاصي على الأقوام، ناس بعصوا وقام ربنا دمروا وجابوا أمراض، هنا بيزيد إيمانه بشنو؟ بمن؟ بالله وقوته. وإذا ظهرت آثار الطاعة على أهل الإيمان من الطاحة والطمأنينة. يا أخوانا حسنا أنت بتخلفنا الصناعي وتخلفنا الاقتصادي مع الغرب، أنت لما تعيل أحوال وأحوالنا إيمانك جديد تقول الحمد لله ربنا شنو جعلنا شنو مسلمين. والله يا أخي وحدة في الغرب الزوجة الكلب وتم عقد القران في الكنيسة وعقد له للجسيس وقال له أتمنى لكم حياة زوجية سعيدة. انت حسنا لما تعالي الدين الإسلام ده بتقول أحمد الله، بيت فقري ده في السودان ده والكتاحة دي الفوجودة في السودان الحمد لله أنا نشمه مسلم، إن شاء الله أبقى فقران وما أقل قروش بس أنا كون مسلم دين الدنيا. قال لك ملبساه كرفته ومقاعدة كده مسنجراه، الصورة أنا شفتها. قالت أنا سعيدة جدا إنه عرست الكلب لأنه أنا بضمن إنه بعدين ما حيخوني، ولو قفلت الباب ومشيت ما بيطلع يقصليه يعني حريم ونسوان غيري. شوف الإجرام إخواننا دوام دخلني الزول يحيد بشنو بزيادة الإيمان، فهذه شنو تجعله يزيد إيمانه. طيب ومن ذلك

لباب التوبة له. هل تجب التوبة على من أقيم عليه الحد على ذنب أم تكون العقوبة كفارة تحميه من العذاب يوم القيامة؟ هل الحدود، هذا سؤال مهم، كفارات بمجرد إقامتها أم أنه إلا من التوبة لا يلزم من التوبة، مجرد إقامة الحد محي الذنب وكفر حتى ولو يحدث توبة؟ وهذا هو الفرق. عشان كده الذنب لا يكفر إلا بأمرين، إما بالحد وإما بالتوبة. زول ما أقيم على الحد يلزم توبة شنو؟ صادقة. وزول أقيم على الحد خلاص هذا يكفي. البعض يفتون بوجوب قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب، ما دليل ذلك؟ دليلهم الإجماع. دليلهم شنو؟ الإجماع، والإجماع حجة. طيب، وإذا كان سب رسول الله كفر صريح فلماذا يقتل وإن تاب، علما أن توبته في هذه الحالة تكون دخولا في الدين من جديد؟ سب النبي عليه الصلاة والسلام له مقامان، المقام الأول أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوب، هذا يقتل ولا يتوب في مقابر المسلمين. من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب يقتل ولكن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا هو الفرق. طيب لماذا يقتل؟ يقتل تعذيرا وليس حدا، خلاص الردة هو طلع منها، طلع من حد الردة، الأول قتل ردة والثاني قتل شنو؟ تعذيرا. نعم، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو تاب يقتل برضه. يعني زول سب الرسول عليه الصلاة والسلام جابه قال أنا مصر، ده يقتله حدا باعتباره مرتد، لا يكفن ولا يغسل ولا يجد مقابل المسلمين. زول تاب سب الرسول وتاب يقتل ولكنه يعامل معاملة المسلم، يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الفرق شنو؟ الأول قتل حدا والثاني قتل شنو؟ تعذيرا. والدليل على ذلك قلنا شنو؟ الإجماع. طيب إن كان رسالا في حياتي لم يغضب نفسي، فهل كان سيقتل هذا الشخص إن كان حيا من الآن؟ يا إخواننا، يعني الإجماع انعقد بعد عهد النبوة، الإجماع الحجة انعقد شنو؟ والذين عقدوا إجماع من العلماء رأوا أن ذلك هو الأوفق لسد هذا الباب من التطاول، لأنه كان فتح بين سلمان رشدي المجرمين، وديك اسمه من بتاعت الباكستان ديك ولا بتاعت الهند اسمه منه، واحدة كده برضو مرة فطاولت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق قال على موضوع الفرقان الحق، عرضتم أورد عليكم جهة أخبارهم، أورد خبر نقل عن الأسبوع المصري مبدأ أن أمريكا وإسرائيل قاما بطبع كتاب اسمه الفرقان ليكون بدل القرآن. في رأي متواضع أن ما يحس في الناس فعله هو يهبط العقل المسلم هذه الدرجة من السطحية في تناول والتعامل مع الأخبار التي تترد في الصحافة. فهل يعقل أن يقع هذا الحدث الجلل في أمريكا وتطبع النسخ وتوزع ولا تعلم القنوات الإخبارية العالمية التي تقول الوارد والشارد من الأخبار؟ هذه الجزيرة التي العدو اللدود ولديها برنامج أسبوعي بعنوان واشنطن، ورغم ذلك لم تذكر شيئا من هذا الموضوع. هل يريد البعض إقناعنا أن قناة الجزيرة تغطي مختلف المواضيع؟ ده برضو ما صحيح، يعني حتى الكلام على وافقه ليه؟ لأن موقع قناة الجزيرة، الجزيرة نت في الإنترنت جابته، هاي يعني يبقى كيف الأمر؟ الجزيرة نت شنو؟ جابته كخبر، لكن ما رقى لأنه يكون خبر في النت وشنو؟ حدث حيث وقع لكن ما بدأ يحدث شنو؟ جد عشان الجزيرة تتناوله. ثم أهم جزئية إنه نحن نتعامل مش مع الخبر، حتى أنا كلمتكم وتقول أمريكا عملت 20 قرآن، أنا ما يهمني كتير، أنا يهمني المسلمين دين بتعاملوا مع قرآن والمؤمنين دين كيف بجدية ولا مطرطشين لسه، يؤمن بالقرآن ويخاف القرآن في سلوكياته، دي المشكلة. كويس إخواننا، الناس خايفين من علمانية العاصمة، صح؟ تعرفت فيها بارات، انت بقى لك فتح البارات بيسكروا كفار بس، فالحكاية قالوا ما بيتحاسبوا عليها بذكروا كفار بس ها هالكفار خليناهم البيمنع أولاد المسلمين شنو إخواننا نحن الخلل فينا هذا الذي ينبغي تهدينه ونستفيد الفائدة الثانية أن اليهود وأعداؤنا يعادوننا ونحن في غفلة علينا أن نهتم بديننا ومصدر عزنا هو شنو هو كتاب ربنا القرآن الكريم طيب فحقيقة أنا ما أهتم لي إنه أمريكا عمل القرآن لأنه ما بيمشي في المسلمين ما حيمشي أصلا سيبنا ما يمشي لقدام لكن في النهاية المعلومة فيها جزئية حقيقية أمريكا ما عمل القرآن هل تدخلت في المناهج ها تدخلت هل قالت أي آية فيها علاقة فيها كلام عن اليهود والنصارى يحذفوها من المناهج قالت ولا ما قالت طيب هل قالت آية الجهاد يحذفوها قالت طيب جابوا منهج حذفوا منه آية الجهاد وشنو واليهود والنصارى ده قرآن أمريكا ماله ده ما قرآن أمريكا يعني قرآن يا مزاج منه قرآن الله كامل فيه 114 صورة ما فيه حاجة محذوفة أمريكا دخلت في المناهج حقيقة صح أنا مصح فلذلك أيها الأحبة يعني ينبغي أن لا نقف عند الخبر لكن أن نستفيد من شنو من الخبر وهذا ليس بمستبعد على شنو على أمريكا وعلى اليهود الرسول كان قال لزيد بن ثابت تعلم لغة اليهود إني لا أمن عليهم إني لا أمنهم على ديننا يدخلوا كلمات ويعملوا ويعملوا وعرفت حاجة اسمها الإسرائيليات صح ما صح الدسائس اللي بدخلهم اليهود في بعض الكتب الموجودة من السير والأخبار وغيرها طيب قال تعليق على موضوع أبو غريب في الحقيقة إن المرة يشمل بما فعله جنود أمريكيون في المعتقل والأمر الذي لم يقوم به إلا لأنهم مسلمون لكن نقطة مهمة إذا كنا ندين هذه الأفعال ألا يجب علينا إدانة مثلها وما هو أفضع منها ما ارتكبه بنو جلدتنا في إخواننا المسلمين وإن بيوت الأشباح لهي اختراع يستحق أن يسجل باسم الأنظمة العربية والإسلامية الحالية جميعها إلا من رحم ربي وقليل منهم هذا ممكن يكون صحيح إخواننا فعلا في تعذيب برضو في دار شنو في دار شنو مسلمين في مسلمين بيعذبوا شنو بيعذبوا مسلم وهذا أيضا ينبغي أن ينكر لأنه من باب الظلم يعني وخاصة من المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم